بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع شرح متن الأجرمية. في الحصة الماضية كنا قد تحدثنا عن القسم الثالث من النواصب، وهو الذي ينصب أن مضمرة وجوبا، هو الذي ينصب أن مضمرة وجوبا، أو تنصب ينصب الفعل المضارع بعده بأن مضمرة وجوبا. وسبق معنا أن تحدثنا في الحصتين السابقتين أو الحصة السابقة عن النواصب التي تنصب بنفسها، ثم عن النواصب التي تنصب بأن مضمرة جوازا. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن الجوازم، عن الجوازم. إذن قال المؤلف رحمه الله، نعم، من؟ نقول سنتحدث إن شاء الله سبحانه وتعالى عن الجوازم. قال المؤلف رحمه الله: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومن ومهما وإذما، وأي ومتى وأين وأيانا، وأنا وحيثما وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. لأن هذه هي الجوازم. لأن الجوازم أو الأدوات التي تجزم الفعل المضارع 18 جازمة. الجوازم 18، وهي تنقسم إلى قسمين. هذه الجوازم التي ذكرها المؤلف رحمه الله تنقسم إلى قسمين: قسم يجزم فعلا مضارعا واحدا، وقسم يجزم فعلين. قسم يجزم فعلا مضارعا واحدا، وقسم يجزم فعلين. إذن سنبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى بالأدوات التي تجزم فعلا مضارعا واحدا. الأدوات التي تجزم فعلا مضارعا واحدا، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. قلت وهي الأدوات التي تجزم فعل المضارع واحدة، هي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. إذن أول هذه الجوازم هي لم ولما. لم ولما، لم ولما تسميان حرفي نفي وجزم وقلب. تسميان حرف جزم ونفي وقلب. لماذا؟ لماذا سميتا بحرفي نفي وجزم وقلب؟ أولا لأنهما تنفيان الفعل المضارع، أولا تنفيان الفعل المضارع، لذلك نقول فيهما حرف مثلا لم نقول حرف نفي، وتجزمانه وتجزمانه، وكذلك تقلبان زمانه من الحال والاستقبال إلى المضي. سبق معنا أن الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال، يعني إذا دخلت عليه إما لم أو لما فإنهما تقلبان زمانه من الحال والاستقبال إلى الماضي. مثال، لو قلت مثلا أكتب، مثلا أكتب هذا فعل مضارع يدل إما على الحال أو الاستقبال، وسبق معنا هذا. لو قلت لم أكتب، لم أكتب، إذن لم حرف نفي، جزم نفت وجزمت أكتب، لاحظ السكون في الآخر، علامة جزمه أكتب السكون الظاهر، لماذا؟ لأنه فعل صحيح الآخر. وكذلك قلبت زمانه من الحال والاستقبال إلى المضي، إلى الماضي، لم أكتب المعنى أنك ما كتبت، أنك ما كتبت فيما مضى. لو قلت لم أكتب أو لما أكتب، يعني المعنى أنك ما كتبت فيما مضى، واضح؟ ده المعنى تغير، أو المعنى الفعل المضارع قلنا يدل إما على الحال أو الاستقبال، الآن أصبح يدل على الماضي، لم أكتب. إذن لاحظوا، قلب زمانه من الحال والاستقبال إلى الماضي، لذلك فلم ولما تسميان حرفي نفي وجزم وقلب. مثال، قال تعالى لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، إذن لم حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي وجزم وقلب. كذلك يلد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهر. مثال، نعطينا مثال. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إذن يكون، لاحظوا، لم حرف نفي وجزم وقلب، يكون وإنما حرك لالتقاء السكنين. نعم، وكان هو متصرف من، يكون من أخو من متصرف، متصرف من كان، يدخل على الجملة الإسمية فينص، نعم، يرفع المبتدا ويسمى اسمه، وخبر يسمى خبره. إذن أين هو الاسم هنا؟ الذين، الذين هو الاسم، اسم كان، اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع، في محل رفع اسم، اسم كان. وأين هو الخبر؟ لا لا لا، منفكين هو الخبر، منفكين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، إذا المنفكين هو خبر منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذا الشاهد يكون جزمت ونفيت وقلب زمانها، لماذا؟ لأن دخلت عليها لم. مثال، لما، قال تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إن كذا الواو بحسب ما قبلها، لما حرف نفي وجزم وقلب، يدخل فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون، وإنما حرك لالتقاء الساكنين. الإيمان فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، في قلوبكم جار ومجرور. كذا قال تعالى في سورة عبسة لما يقضي ما أمره، كلا لما يقضي ما أمره، الإعراب لما يقضي ما أمره. لما حرف نفي وجزم وقلب. نعم. يقضي فعل مضارع مجزوم بلم بلما وعلامة جزمه حذف العلة. نعم. لم يقضي ما قبله. وسائل ضمير مستتر تقديره هو. نعم. ما اسم موصول مبني على في محل نصب مفعول به. نعم. أمر فعل ماضي مبني على الفتح. نعم. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نعم. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل في محل نصب مفعول به. وهذه الجملة ديال الفعل والفاعل أمره صيغة الموصول لا محل له من الإعراب. إذن واضح لم ولما إذن تدخلان على الفعل المضارع فتجزمانه وتنفيانه وتقلبان زمانه من الحال والاستقبال إلى الماضي. الأداة الأخرى التي ذكرها المؤلف رحمه الله ألم وألما. ألم وألما وهما لم ولما. لم ولما زيدت عليهما همزة، تلك الهمزة تسمى همزة التقرير، همزة التقرير هي همزة الاستفهام. نعم، ولكن تدل على التقرير. همزة الاستفهام هنا تعرب همزة التقرير. مثال، قال تعالى ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك، الهمزة نعم تقريرية. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وهو مضاف جارين في محل. نعم. إذن ألم نشرح لك صدرك. مثال آخر، مثال نعم ألم يأني أو لم ألم يأني ألم يأني ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. إذن ألم الهمزة للتقرير، لم حرف نفي وجزم وقلب، يأني فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه نعم. ألم نجعل له ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. إذن نفس الإعراب. مثال ديال ألم ما، مثال ألم ما أشرح لك الدرس. ألم ما أشرح لك الدرس. ألم ما أشرح لك الدرس، إذن نفس الإعراب، الهمزة للتقرير، لما حرف نفي وجزم وقلب، والفاعل ضمير أشرح فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون الظاهر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، لك جار ومجرور، الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. واضح ألم وألما. نعم. إذن ألما أشرح لك الدرس، الهمزة للتقرير، لما حرف نفي وجزم وقلب، أشرح فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، لك جار ومجرور، الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. ثم الأداة الأخرى لام الأمر والدعاء. لام الأمر والدعاء، لام الأمر هي لام الدعاء، ولكن كما قلنا في تذكرون كما قلنا في فعل فعل الأمر وفعل الدعاء، إذن تأدباً تأدباً نسميها لام، نسمي فعل فعل دعاء. نفس الشيء هنا، لام الأمر هي لام الدعاء، ولكن تأدباً نسميها لام الدعاء. إذن لام الأمر وهي تفيد، لام الأمر تفيد الطلب الجازم من الأعلى إلى الأدنى، كما أن فعل الأمر هو طلب يدل على الطلب من الأدنى إلى الأعلى. نفس الشيء بالنسبة لنا، لام الأمر هي تفيد الطلب الجازم من الأعلى إلى الأدنى. مثال قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته. إذن اللام اللام لام الأمر، نعم، ينفق بلام بلام الأمر، نعم نعم، ذو نعم نعم ساعتين نعم. ما هي الشروط؟ شروط الأسماء الخمسة يا مجرور وعلى المجرور كسر الظهر على الآخر. نعم، من ساعته جار ومجرور، من ساعته جار ومجرور. مثال آخر، من أعطينا مثالا للام الأمر؟ فليقل خيرا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل، فليقل الفاء هذه نعربها، ستأتي معنا إن شاء الله رابطة بين جوابنا بين فعل الشرط وجوابه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل، ستأتي معنا إن شاء الله نعربها رابطة، الفاء رابطة بين اسم فعل الشرط وجوابه. اللام لام الأمر يقل، نعم، نلاحظ أين هو أين هي الواو؟ أصله الفعل يقول، أين هي الواو؟ كذلك في يلد، أين هي الياء؟ حذفت لالتقاء الساكنين، نعم. إذن يقول فعل مضارع مجزوم بماذا؟ بلام الأمر. إذن العامل فيه، لاحظ هناك نطبق الإعراب كما لو تذكرون تعرف الإعراب، الإعراب هو تغيير العوامل، تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها. إذا لاحظ العامل الذي جعل الفعل يقول، يقول يجزم هو لام الأمر، لأن هذا هو العامل هنا، عامل الإعراب. نعم نعم نعم، أو أداته حرف عطف، حرف عطف، نعم نعم، والمعطوف على المجزوم مجزوم وعلى جزمه السكون الظاهر. واضح واضح في الإعراب، نعم. سكون ظاهر، يقول خيرا كذا، هنا يقول أصلها يقول، نعم. إذن هذه لام الأمر. ثم لام الدعاء، قلت لام الدعاء هي لام الأمر، ولكن تأدبا، نعم، أي إعراب؟ أي إعراب؟ إذن فاء رابطة بين فعل الشرط وجوابه، ستأتي معنا إن شاء الله. يقول ليقل، اللام لام الأمر، يقول فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون الظاهر، على آخره، والفاعل ضمير مصدر تقديره هو خيرا، مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، أو حرف عطف ليصمت، لام لام الأمر، يصمت فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم وهو معطوف على يقول، نقول والمعطوف، والمعطوف على المر مجزوم مجزوم، سنأتي معنا إن شاء الله في حروف العطف، والمجزوم والمعطوف على المجزوم مجزوم، وعلى مجزمه هنا السكون الظاهر، والفاعل ضمير مصدر تقديره هو. نعم. هنا ماذا ما وصلنا لام الدعاء؟ الدعاء هي ماذا ما وصلنا؟ سأشيرها لها الآن. إذا لام الأمر قلت هي تفيد الطلبة الجازمة من الأعلى إلى الأدنى، تفيد الطلبة الجازمة من الأعلى إلى الأدنى. الآن لام الدعاء تفيد الطلبة من الأدنى إلى الأعلى، تفيد الطلبة من الأدنى إلى الأعلى. مثال قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك، لأن هنا طلب من الأدنى إلى الأعلى، لأن لا يمكن أن نقول فيه لام الأمر. نعم هي لام الأمر، ولكن تأدبا نقول لام الدعاء، لام الدعاء، اللام لام الدعاء، يقضي فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء، بلام الدعاء، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. نعم على حرف جر مبني على ماذا؟ على السكون، مبني على السكون في محل جزم. نعم ما كان مؤخر هنا، ما كانش مؤخر، لا لا مش مؤخر، هذاك مؤخر في اسمه في مع المفعول به، وإنما مؤخر. نعم نعم نعم إذن هنا لام لام الدعاء، إذن لأنه طلب من الأدنى إلى الأعلى. مثلا تلميذ يقول لأستاذه لتشرح لنا الدرس، لتشرح لنا الدرس، هذا طلب، ولكن من الأدنى إلى الأعلى نسميه دعاء. اللام لام الدعاء تشرح فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء، لام الدعاء، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، لنا جار ومجرور، والفاعل قبله، والفاعل ضمير مصدر تقديره أنت، لنا جار ومجرور، الدرس مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. واضح لام الأمر ولام الدعاء؟ نعم نعم، ماشي طلب جازم، نعم ماشي طلب جازم، هو لام الدعائية. نعم. ثم الأدلة الأخرى لا في النهي والدعاء، لا النهي ولا الدعائية، لا النهي ولا الدعائية. مثال لا النهي، قال تعالى لا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض مرحا، إذن لا ناهية وهي جازمة بخلاف لا النفية، لا النفية لا تجزم، لا لا تنصب، إذا دخلت على الفعل المضارع لا تنصب، لا تنصب، لا النفية هل هي من نصب؟ نعم هي لا، إنما هي نافية، ليست جازمة ولا ناصبة، بخلاف هنا لا الناهية فهي جازمة تجزم. قال تعالى قلت لا تجزي، لا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض مرحا، لا ناهية تمشي. نعم نعم نعم مرحا ليس مفعولا به. نعم حال منصوب، حال منصوبة على فتح الظاهرة على آخره. قال كذلك قال تعالى لا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم، لا نهي تقتلوا فعل مضارع مجزوم بلا نهي، وعلامة جزمه مع علامة جزمه حذف منه لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أنفس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الكاف مضاف إليه، الميم دل على الجماعة. مثال آخر دل النهي لا تقولوا راعنا، نعم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نعم لا نهي سنعرب هذا المثال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا نعم قبله وعلامة نصبه لا ليس حرف عطف هنا، لا واو الحال سميها واو الحال سيأتي معنا شرف النواصب، نعم نعم نعم كيف يكون تعذر نعم. والجملة الإسمية في محل نصب حال، الجملة الإسمية من المبتدأ والخبر في محل نصب حال، إذن الشاهد لا تقربوا، إذن لا نهي، نعم واضح لا نهي مثلها نعم نعم لا تشركوا بالله شيئا، نفس الإعراب، إذن لا تشركوا لا النهي تشرك فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والفاعل واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، نعم شيئا مفعول به، نعم إذن لا النهي واضح، نعم لا تخشى إلا الله، لا تخشى إلا الله، نعم إعرب لا النهي، نعم نعم نعم والفاعل، والفاعل نعم نعم حيدي شوف حيدي لا وحيدي إلا عشان يكون تولي الجملة مفعول به منصوب، نعم مفعول به منصوب علامة نصبه فتح الظاهرة على آخره، نعم إذن لا النهي واضحة مثلها مثل لا الدعائية، ولكن الفرق هذا يكون من الأدنى إلى الأعلى. مثال قال تعالى لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، إذن هذا طلب دعاء، هذا ليس نهيا، واضح لماذا سميناها لا الدعائية، لأنه من الأدنى إلى الأعلى تأدبا نسميها لا الدعائية، إذن لا دعائية تزغ نعم نعم تقدير نعم تقدير أنت وهو مضاف لا نعم. قال تعالى ولا تحمل علينا إصرا، ولا تحمل علينا إصرا، إذن الواو بحسب ما قبلها تحمل أو لا دعائية، تحمل في المضارع مجزوم بلا، نعم نعم تقديره نعم نعم نعم. إذن الشاهد تحميل جزم بماذا؟ بلا الدعائية، بلا الدعائية. إذن واضح. إذن هذه الأدوات القسم الأول، من القسم الأول من الأدوات التي تجزم أو من الجوازم والتي تجزم فعلا مضارعا واحدا. نعم لا تزغ قلوبنا، عربناها لا تزغ قلوبنا. نعم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ده نفس الإعراب السابق. واضح. إذن هذه الأدوات التي ذكرنا وهي لم وألم، ألم وألم، لام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، تجزم فعلا مضارعا واحدا. ننتقل الآن إلى الأدوات التي تجزم فعلين، التي تجزم فعلين. نعم نعم ربنا أفرغ علينا صبرا. نعم هل هذا فعل مجزوم؟ ليس مجزوما هنا، ليس مجزوما هنا. نعم فعل دعاء هذا مبني على السكون، مبني على السكون، هو فعل أمر لكن تأدبا نسميه فعل دعاء. نعم إذا قلت إذا ما كاين إشكال في الأدوات التي تجزم فعل مضارع واحدة، قبل أن ننتقل إلى الأدوات التي تجزم فعلين، نعم إذا سأبدأ. قلت الأدوات التي تجزم فعلين ويسمى، وهذه الأدوات تسمى أدوات الشرط، تسمى أدوات الشرط. ويسمى الفعل الأول الذي جزمته فعل الشرط، والثاني جواب الشرط. الأدوات الأولى تجزم فعلا واحدا مضارعا واحدا، أما هذه فتجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني جواب الشرط، وهي باقي الأدوات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. أولى الأدوات التي ذكرها المؤلف وهي إن حرف شرط جازم، إن حرف شرط جازم، مثال إن تجتهد تنجح، إن تجتهد تنجح. تلقنا هذا المثال، سنحاول نطبق القاعدة إن شاء الله. إن حرف شرط جازم، تجتهد، ماذا سنعربه؟ نعم وهو فعل الشرط، لأن هذا هو الجديد، وهو فعل الشرط. نعم قبله نعم فعل مضارع ليس ثاني. بماذا جزم؟ بإن. نعم وهو جواب الشرط، والفاعل هو ضمير مستتر تقديره أنت. أعيد: إن تجتهد تنزه، إن حرف شرط جازم، تجتهد فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون الظاهر، وهو فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. تنجح فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه كذلك السكون الظاهر، وهو جواب الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. مثال، نعطي مثال كذلك آخر في إن. إن سأعطي مثالا، قال تعالى: نعم يقول، نعم وإن تصبهم سيئة يا يقول، أتمم الآية، نعم قال تعالى في سورة الأنفال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أين هو فعل الشرط؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إذن فعل الشرط هو تتقوا، وجواب الشرط يجعل. إذن سنعرب: إن حرف شرط جازم يجزم فعلين مضارعين، تتقوا فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهو فعل الشرط، وهو فعل الشرط، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، الله لفظ الجلالة، فاعل مفعول بمنصوب، وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. يجعل فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون الظاهر، وهو جواب الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو لكم جار ومجرور، فرقانا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. مثال: إن تصبك سيئة يقول، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. إذن أين هو فعل الشرط؟ تصبهم، وجوابه يقول، يقول نعم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، أين هو فعل الشرط؟ تقرض، نعم يضاعف، نعم يضاعف. من يعلم هذه الآية؟ إن حرف تقرض، وهو فعله، وهو فعل الشرط، لا بد من هذا، لا بد من ذكره، وهو فعل الشرط، نعم نعم. قرضا، نعم مفعول مطلق، سيأتي معنا إن شاء الله في النواصب. قرضا، لا قرض قبله، قرضا مفعول مطلق كيف جاء، وعلامة نصبه حسنا، نعم والتابع للمنعوت للمنصوب، وعلامة نصبه نعم قرضا حسنا يضاعف، نعم نعم. والهاء يضاعفه، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، لكم جار ومجرور. إذا الشاهد: فعل الشرط تقرض، جواب الشرط يضاعف. إذا الواضح: إن حرف شرط جازم، ثم نبحث عن عن فعل الشرط وجواب الشرط. الأداة الأخرى وهي من وهي اسم شرط جازم للعاقل، اسم شرط جازم للعاقل. مثال قال تعالى: من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. إذن من؟ نعم قبله. إذن ماذا هو اسم؟ إذن لا بد له من محل من الإعراب. نعم من مبني على السوء، إذن مبني على السوء، مبني على السكون في محله. نعم نعم مي يعمل وهو فعله. نعم نعم نعم نعم حذف حرف العلة. وهو جواب الشرط. نعم نعم نعم جيد. إذا الشاهد من يعمل، إذا يعمل فعل الشرط يجزى جواب الشرط. نعم مثال آخر. نعم من اسم شرط جازم، اسم شرط جازم. مبني على الفتح السكون في محل رفع مبتدا، يعمل فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون الظاهر وهو فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو سوءا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، وهذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر، خبر مبتدأ من. يجزى فعل مضارع مبني للمجهول، فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر وهو جواب الشرط، وهو جواب الشرط. ونائب الفاعل، هنا لا نقول الفاعل، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، به جار ومجرور. نشاهد في الآية فعل الشرط يعمل جوابه يجزى، نائب مبني للمجهول مجزوم وعلم جزمه حذف آخره، أصلها يجزى. نعم واضح. مثال آخر: من يريد ثواب الدنيا نؤته منها. نعم أين هو فعل الشرط؟ يريد فعل الشرط مجزوم، فعل مضارع مجزوم بمن؟ نعم ظاهر. نعم نعم وهذه الجملة في محله من. نعم قبل فعل مضارع مجزوم بمن لأننا قلت من تجزم فعلين، إذا الفعل الثاني فهو مجزوم بمن؟ نعم نعم، وهو جواب الشر. نعم من هجر ومجرور. نعم، إذن الشاهد في الآية يريد فعل الشرط، نؤتي جواب الشرط. الأداة الأخرى أو الثالثة ما، اسم شرط جازم لغير العاقل. إذا كانت من للعاقل فإنما لغير العاقل. اسم شرط جازم لغير العاقل، قال تعالى وما تنفقوا من خير يعلمه الله، وما تنفقوا من خير يعلمه الله. إذا الواو بحسب ما قبلها ما، ماذا سنعربها؟ نعم، مبني على في محل، ليس في محل رفع، في محل نصب، في محل نصب مفعول بمقدم. جازم نعم، نعم نعم فعل الشرط، نعم الشرط. لا الله، نعم فاعل مرفوع. إذن سأعيد الإعراب، وما تنفقوا من خير يعلمه الله. إذن الواو بحسب ما قبلها ما، اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. تفعل عفوا تفعل ماشي تنفقوا، تفعل من خير، وما تفعل من خير يعلمه الله. تفعلوا بحال تنفقوا نيت نفس الإعراب، وهو فعل الشرط مجزوم علامة جزمه السكون حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، من خير جر ومجرور، يعلم فعل مضارع مجزوم بما وعلامة جزمه السكون الظاهر وهو جواب الشرط، والهاء ضمير متصل مبني على السكون يعلمه مبني على الضم في محل نصب مفعول به، الله فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. مثال آخر أو الأداة الأخرى مهما، مهما وهي كذلك اسم شرط جازم لغير العاقل، اسم شرط جازم لغير العاقل. مثال مهما تفعل أفعل، مهما تفعل أفعل، المهما اسمه جازم. نعم نعم قبله نعم. الأولى الأولى نعم نعم. ثم هناك بيت واخ نعم مهما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو في محل نصب عفوا في محل نصب مفعول به مقدم تفعل فعل مضارع مجزوم بمهما وعلامة جزمه السكون الظاهر وهو فعل الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت أفعل فعل مضارع مجزوم بمهما وعلامة جزمه السكون الظاهر وهو فعل وهو جواب الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا لأن هنا مهما مفعول به هناك بيت قال الشاعر وإنك مهما تعطي بطنك سؤله الشطر الأول وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا نالا منتهى الذم أجمعا أعيد البيت وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا نعم إذن الشاهد في البيت أين هو فعل الشرط أين هو فعل الشرط وجوابه نالا إذن الأول بماذا جزم مع علامة جزمه والثاني لا نالا شي يكون اش من فعل هذا فعل ماضي مبني على ماذا لا هو نالا هو فعل الشرط نعم مبني على ماذا نالا هو فعل ماضي نعم مبني فعل ماضي هو مبني على ماذا على السكون نعم والألف قبله وهو في محل جزم مبني في محل جزم سيأتي معنا إن شاء الله مبني في محل جزم واضح فعل ماض مبني في محل جزم فعل ماض مبني في محل جزم جواب الشرط سيأتي معنا إن شاء الله سنذكر بعض البحوث وسنذكر في هذه المسألة إن شاء الله في الحصة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا إن فعل الشرط هو تعطي مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة جواب الشرط نالا فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم في محل جزم وهذه ألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل واضح واضح إذن الشاهد أنه مهما اسم شرط جازم تجزم فعلين الأول يسمى فعل الشرط والثاني جواب الشرط الأداة الأخرى وهي إذ ما وهو حرف شرط على الأصح حرف شرط جازم على الأصح من اختلف العلماء ولكن الصحيح أنه فعل حرف ليس اسم ليس اسما الحرف شرط جازم مثال قال الشاعر وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر. أعيد البيت أو الشطر الأول. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر. الشطر الثاني. به تلفي من إياه تأمر آتيا. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر. الشطر الأول هذا. به تلفي من إياه تأمر آتيا. إذن أين هو فعل الشرط؟ تأتي. إذ ما هنا ماذا سنعربها؟ جازم، ليس في محل كذا لأنه حرف لا محل له من الإعراب، مثل ومثل إن. لو كان اسما لكان محل له، كان له محل من الإعراب، أما وهو حرف ليس له محل من الإعراب. إذن فعله فعل الشرط تأتي، فعل مضارع مجزوم بإذ ما، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وهو فعل الشرط. أين هو جواب الشرط؟ تلفي. نعم تلفي جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه كذلك حذف حرف العلة، وهو جواب الشرط. أعيد البيت. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. نعم نعم. إذن قلنا فعل الشرط هو تأتي، وجواب الشرط تلفي. ثم الأداة الأخرى وهي أي. أي نعم نعم. هو بالنسبة لهذه الأدوات هي قليل الاستعمال، لذلك الأمثلة فهي قليلة. بالنسبة لهذه الأدوات اللي ذكرت مثال ديال الإذمة، أدوات قليلة، لذلك فهي الأمثلة تكون قليلة. إذ ما قلنا حرف شرط جازم، لأن ذلك المعنى حتى الحصة المقبلة إن شاء الله وغادي نحاول إن شاء الله نشرحه. نعم. إذا المثال أي اسم شرط جازم. اسم شرط جازم. مثال أي كتاب تقرأ يفيدك. أي كتاب تقرأ يفيدك. إذن أي أو أي اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. في محل نصب مفعول به، وهو مضاف كتاب مضاف إليه، مجرور علامة جره كسر الظاهر على آخره. تقرأ فعل مضارع مجزوم بأي، وعلامة جزمه السكون الظاهر، وهو فعل الشرط. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. يفيد فعل مضارع مجزوم بأي، وعلامة جزمه السكون الظاهر، وهو فعل الشرط. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. لا ليس مبنيا للمجرور. يفيد أصل الفعل يفيد. نعم نعم مبني لا لا مبني هو اسم شرط مبني. مثال آخر: أي بلد تزور تلقى فيه صديقا. أي بلد تزور تلقى فيه صديقا. إذن أي ماذا سنعربها هنا؟ اسم شرط جازم. على ما تدل هنا أي؟ ليس مفعولا به هنا. بلدين بلد على ماذا يدل؟ بلد شيكون ما كان. إذن هنا سنعربها مفعول فيه. مفعول فيه وهو مضاف بلدين مضاف إليه. تزور فعل مضارع مجزوم بأيو وعلم جزمه السكون الظاهر وهو فعل الشرط والفاعل من تقديره أنت تلقى وهو فعل مضارع مجزوم بأيو وعلم جزمه السكون الظاهر نعم عفوا حذف حرف العلة وهو جواب الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت فيه جار ومجرور صديقا مفعول به. مثال آخر: أي وقت تذهب أذهب. أي وقت تذهب أذهب. إذن هنا ماذا سنعربها؟ مفعول فيه نعم وهو مضاف وقتين مضاف تذهب فعل الشرط مجزوم أذهب جواب الشرط. واضح؟ المعنى المعنى المعنى أو سياق الجملة يدل عليه كذلك بالنسبة من وما سياق الجملة يدل عليه. ما كاينش شي قاعدة مضطردة باش نطبقوها. إذا ما هو بالمعنى بسياق الجملة نعرف إعرابها. بحال مثال هنا مثلا بلد دلتنا على المكان إذن فهو ظرف مكان. وقت دلت على الزمان فإنه هو ظرف زمان. تفعل فعل أش يكون لازم ولا متعدي؟ لازم متعدي. فما غتكون هنا مفعول به نعم غالبا نعم نعم. الأدوات الأخرى: متى وأيانا. متى وأيانا. مثال: إذن هما اسم زمان تضمن معنى الشرط. اسم زمان تضمن معنى الشرط. مثال ديال متى: قال الشاعر أنا ابن جلا وطلاع الثنايا. أنا ابن جلا وطلاع أو وطلعي الثنايا. متى أضع العمامة تعرفوني. متى أضع العمامة تعرفوني. إذن إعراب متى أضع العمامة تعرفوني. نعم إعراب متى اسم شرط جازم مبني على ماذا؟ في محل ليس مبتدا. متى قلنا اسم زمان مفعول فيه في محل نصب مفعول فيه. انا واضح انه متى تعرب مفعولا فيه. نعم نعم حذف النون. نعم قبله نعم النون الوقاية. نعم نعم مثال ديال متى متى تكتب؟ أكتب. متى تذهب؟ تذهبي إلى دار القرآن تستفيدي، مثلا تستفيدي. متى تذهبي إلى دار القرآن تستفيدي، فعل الشرط هو تذهبي، جواب الشرط تستفيدي. نعم، مثال آخر ديال متى؟ نعم، مثال ديال متى؟ متى أحضر الحصة؟ متى أحضر الحصة؟ أصلها أحضر لأنها يعني مجزومة، وإنما حركت لالتقاء الساكنين. نعم، ولو قلت أحضر صحيح ولا خطأ؟ متى أحضر الحصة صحيح ولا خطأ؟ متى أحضر الحصة أستفيد؟ مثال، متى أحضر الحصة أستفيد صحيح ولا خطأ؟ خطأ، لأن نرى متى جزمة. إذن متى أحضر الحصة أستفيد؟ أستفيد. نعم، مثال ديال أيانا، أيان تأتي أكرمك، أيان تأتي أكرمك. أيان اسم شرط جازم مبني على ماذا؟ على فتح في محل نصب مفعول فيه. نعم، نعم. إذن فعل الشرط هو تأتي أكرم، وجواب الشرط. مثال ديال أيانا، إذن بالنسبة لمتى وأيانا واضح تعرب مفعولا فيه لأنه تدل على الزمن، لأنه ما تدلان على الزمن. نعم، مثال ديال متى وأيانا. نعم، متى تقوم بواجبك تنال رضا الله. نعم، إذن فعل الشرط هو تقوم، تنال هو جواب الشرط. ننتقل الآن إلى أين. أين اسم مكان تضمن معنى الشرط، اسم مكان تضمن معنى الشرط. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. إذن أين اسم شرط جازم مبني على الفتح، أين، أين أصله في محلي، هنا ليس مفعولا فيه وإنما تكونها، ليس اسم كان، اسم كان لا يكون ظرفا إنما هو خبر كان، هنا سنعرف خبر كان، وخال أعرف شي شوية كذا، ولكن المهم ما لا يدرك كله لا يترك جله، بغينا غير باش نستفدوا شوية من. نعم، إذن أين اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب خبر كان مقدم، مقدم. إذن تكون فعل مضارع مجزوم بأين، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من أفعال الخمسة، وهو فعل الشرط، وهو متصرف من كان. نعم، قبله والواو ضمير متصل مبني على على السكون في محل رفع اسم كان، اسم تكون. نعم. وما قبله ما، ما زائدة. زائدة. إذن أين هو، أين هو الخبر؟ خبر كان، والاسم اسم كان هو أين هو الخبر؟ اسم كان يدرك بأين. نعم. وهو فعل الشرط، وهو جواب الشرط، عفوا، وهو جواب الشرط. نعم. والكاف لا، الفعل الميم دالة على الجماعة. نعم. من يعيد الإعراب؟ يلا، من يعيد هذا الإعراب؟ يلا أم صهيب، يلا أم صهيب الأولى، عيد هذا الإعراب. نعم. ما محل أين من الإعراب؟ ما محل أين من الإعراب؟ نعم. نعم. نعم. وهو فعل الشرط مع علامة جزمه. نعم. نعم. قبل الواو، الواو مبني على الضم رفع. نعم. نعم. نعم. وعلامة جزمه الكاف. نعم. نعم. الموت، الموت، نعم، ضم الظاهرة على آخره. إذن سنقف هنا إن شاء الله حتى الحصة المقبلة ونتمم إن شاء الله. نعم. نعم موجود، نعم هو. إذن أقول قولي هذا، أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.